الناس هي ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، وبالأخص المجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. ولهذا جمع جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار تجري من تحتها من تحت قصورها وأشجارها، وهي أنهار ليست كأنهار الدنيا. 4 أصناف: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي حائرا يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل للشرب. أنهار تجري، أنهار لم يخرج العسل لم يخرج منها، واللبن لم يخرج من ضرع بهيمة، والماء لم يخرج من نبع أرض، وكذلك اللبن، الخمر لم يكن من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك. أنهار خلق الله عز وجل في الجنة تجري كما يجري النهر. وهذه الأنهار ورد في الحديث أنها لا تحتاج إلى شق ولا إلى سد، يعني ما يحتاج أن تحفر للنهر حتى يجري، ولا أن تضع له أقودا تمنعه من التصرف يمينا وشمالا. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أقود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان جل وعلا. ثم هذا النهر جاء في طوع ذلك أن يطلب أن يذهب يمينا يسارا يذهب أماما يذهب يتوقف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.